السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم ما يشرف ما يكون سببا للتشريف غدا بين يدي الله. اليوم قرئ أواخر سورة المائدة وبدايات سورة الأنعام. تكلمنا عن سورة المائدة بالأمس، واليوم إن شاء الله سورة الأنعام. سورة سبحان الله بتبين وبتظهر علاقة قلبك بخالقك، علاقة القلب بالخالق، وفيها أصول الاعتقاد سبحان الله تنساب بشكل متسلسل كالماء، لا يكاد الإنسان يشعر أن في انقطاع بين المواضيع. سبحان الله، فعلا ذوات أفنان. ولذلك هذه الصورة المحتاجين، يعني أنتم محتاجين تحفظوها، مش هتستمتعوا بيها لو أنتم مش حافظينها وفهمينها. هتستمتعوا طبعا أكيد يعني، بس في فرق بين واحد عارف تفاصيل البستان وواحد بيتفرج على صورة للبستان. هذه الصورة بتتحدث عن أهم علاقة ليك في حياتك، مش مجرد علاقة لشريكك وخلاص، لا، دي علاقة تتحدث عن علاقتك بمن أوجدك، علاقة قلبك بخالقك جل جلاله. هذه الصورة نزلت في مكة، فابتداء كده بتاخدك إلى أوائل البدايات، إلى رحلة الإنشاء، رحلة التأسيس. نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة في ليلة واحدة. سبحان الله، نزلت بحفوها 70,000 ملك. متخيلين ان في 70,000 ملك نازل لهم زجل صوت رفيع عالي والتسبيح يسد الخافقين. ولذلك الليلة دي ليلة التسبيح، ليلة تكثر فيها من التسبيح، يعني أقصد يعني تفاعلك مع هذا المشهد يعني. فموكب ملائكي مهيب، في تخيل كده، في لما جن الليل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هذا الموكب وتنزل هذه الصورة. وذلك الصورة بدأت بالحمد وانتهت به. وبالمناسبة يعني من النظارات اللي تدخل بيها في القرآن، يمكن في واحد كان بيتكلم معايا بيقول إحنا هنكمل بالخمسة دول، قلت له كل واحد بقى ورزقه بقى، كل واحد ممكن. كان يستنصحني لو في حاجة إضافية، قلت له ممكن تبحث عن حفاوة القرآن بالثناء على من أنزله. شوف كده، روح كده عيش مع سورة الأنعام اليوم النهاردة، شوف كده حفاوة القرآن وهو يثني على من تكلم بهذا، كمية الثناء إيه ده، سبحان الله. طيب، وكلام القرآن عن القرآن، يعني دي مفاتيح ما تعرفش تطلع منها، صدقني والله ما هتعرف تطلع، مش هتلاحق، والله المستعان. الصورة بدأت بمحور أساسي جدا، وهو إقرار التوحيد وعدم الشرك به، فبتأكد على قلبك إنه ما ينفعش يكون لغير خالقك، لا يكون لغير ليه الخالق. سبحان الله، تكررت مسائل التوحيد وعدم الشرك في الصورة ما يقرب من 49 مرة. عشان كده نفهم الهيبة اللي كانت في الصورة. الصورة تميزت بأساليب لغوية متنوعة جدا في الحجة والبيان والإقناع، يعني عشان كده في آيات تحس إن هي يعني كأنها بتشاور، وكأنها بوابة الكنز، زي وجهت وجهي، زي قل إن صلاتي أتحاجوني، هي دي بتديك ملامح. علشان كده القرطبي يقول ان العلماء قالوا ان الصورة دي اصل في محاجات المشركين، اللي عاوز يعني يتمكن من الحدة ويكون لسانه مصبوغ بصبغة قرآنية عليه بهذه الصورة. عشان كده هنلاقي ان الصورة فيها اسلوب التلقين اللي بيبدأ بقل حوالي 42 مرة، قل قل قل قل قل، حاجة كده ايه، وكأن برضو فيها ملمح جميل في قل دي لك انت، كأن الله سبحانه وتعالى بيقول لك انتوا عارفين يا جماعة اول دخول الاسلام بايه، ما هو دخول عشان الانسان يدخل الاسلام بيقول ايه، أشهد يعني أشهد، عارفين لما في واحد رفع قضية على حد فيقول له هات لي شهود، فيجي الشاهد فالقاضي يقول له إيه، قول احلف بالله لا تقول الحق، يحلف بالله قول أنا شفت وأنا أشهد يعني رأيت، فأنا حاضر في هذه القضية. عشان كده كل قل في القرآن كأن القرآن بيقول لك أنت هتشارك ولا لأ، أنت هتتبنى القضية دي ولا لأ، أنت هتقول زي المحبين ما هيقولوا ولا لأ، واخدين بالكم؟ عشان كده جمع القواقل في القرآن، جمعها كده تمرين، جمع كل في القرآن وشوف أنت مين في فين منها، كم مرة قلت كده، كم مرة انتميت للقائلين ولا لأ. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وكل متبع لمحمد صلى الله عليه وسلم وكل متبني قضايا محمد صلى الله عليه وسلم وكل متتبع لهذه الأمور، يتقال لك قل على طول، راح أقول أنا أشوف أقول، أقول بلساني وأقول بحالي. يا رب الكلام ده يكون مفهوم، لأن يعني ظني لو ما كانش مفهوم إن شاء الله ربنا يبلغ عني بقى. فأسلوب التلقين هتلاقوه حاضر بكثافة، أسلوب التقرير اللي منه مجيء الضمير الغائب هو التعريف بالله، عارفين كم مرة؟ حوالي 48 مرة هو سبحان الله. الاستفهام بكل أدواته زي الهمزة وما ومن وكيف وهل وأين حوالي 41 مرة. كمية التناقض اللي الصورة بتبرزه لك لهؤلاء، مرة يقولوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وبعدين شوية يروح قايلين إيه سأنزل مثل ما أنزل الله. يا ابني ما تهدى يا ابني، هو ربنا أنزل ولا لم ينزل؟ سبحان الله. الخلاصة إن الصورة دي إن هتشوفها كده من فوق، لأ حاجات مختلفة تماما، وعلاقة اسم الصورة بالمقصد واضح جدا. كان هؤلاء الثروة بتاعتهم هي الأنعام، فكانت الثروة دي كانوا يعني مظاهر الشرك باينة جدا في التشريعات المتعلقة بالأمور البارزة ليهم كمكانة واقتصاد، فكانت دي من أشهر المظاهر الشركية ليهم في الجاهلية، فجت الصورة بقى تعري هذه الأمور. الصورة بتخاطب المؤمنين اللي بيؤمنوا بالله لكن اللي مقصرين في التطبيق في السلوك. عشان كده هتلاقي ان في اشارات ان لازم حاجات دي تظهر في لبسك واخلاقك ومعاملاتك وعبادتك باضافه للاعتقاد. عشان كده هنلاقي ان الصوره بتواجه خطابها مره المؤمن واحيانا مره لغيره. لما نتامل يعني تامل اغلبي يعني هنلاقي ان هو نجدها، أما تلاقي هو الآيات بدأت بهو تجد أنها تتحدث عن قدرة الله وكأنها تخاطبك وتملأ قلبك، وعند آيات مواجهة الكفار نجدها تبدأ بكلمة قل، فكأن الآيات بتخاطب القارئ تقول له استشعر في قلبك من هو القادر، من هو الله، عشان تملأ قلبك من الحب ده. واخدين بالكم؟ الصورة بتاخدنا في رحلة بتتفحص فيها كل شيء، وفي نهايتها هيكون الحمد هو نتيجة هذا الفحص. هتاخدك من أول ما تذكرك بطنتك أنك كنت طين، ليس للتقليل ولكن للتذكير بحقيقة لا ينبغي أن تنسى. اوعى تنسى أنت جاي زي عم الحاج، لا أصلا في ناس ممكن ليه ده إيه يروحوا إيه لا لا لا، هو الذي خلقكم من طين، واخدين بالكم؟ وتاخدك بقى الصورة إنك تتجول في الأرض وتدرس تاريخ الأمم السابقة وتشوف مصيرهم، وبعدين تخرجك من العالم الضيق ده إلى عالم أكبر بكتير للكون، ورحلة في السماء ورحلة في الظلمات والنور يا الله، وعشان تشوف حجمك وسط الكون ده إيه، تاخدك الصورة إلى الكون المخلوق بدقة عالية دي عشان تضع في قلبك إجلال لله سبحانه وتعالى سبحان الله، وبعدين تقول لك إن خالق هذا الكون قد أمرك أن تكون أول من أسلم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. فعلا هتحس إن الصورة دي بتزقك إنك تكون إيه؟ عبد الأول، تكون عبد الأول. وتاخدك الصورة سبحان الله في مسيرة صفات الله سبحانه وتعالى اللي بيكشف عنك الضر القاهر فوق عباده، وهتوقفك الصورة دي عند آيات تهزك من جوه وتحرك كل أوتار القلب أمام قدرة الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وكأنك ترى الورقة وهي بتسقط في الصحراء أو الجبل أو في قاع البحر، شعورك بقى وانت بتقرأ الصورة دي شعورك كأن في مشاعر قاعدة تهزك، وتتخيل وهي تتنزل على النبي ليلا في موكب من الملائكة. المؤمن كأنه يشعر يعني بالملائكة حوله، هو بيسمع هذه الصورة ويقرأها سبحان الله. والصورة دي بتهز النظرة الإنسانية وتطوف بيك كده، تعالى أوريك كده الكون كله حواليك عشان مش قدامك شايف نفسك، يعني تعالى شوف ملكوت السماوات والأرض والنهار والليل والبر والشمس والقمر، تعالى شوف الجنات المعروشات، تطلعك على ملك الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، الملك يومئذ ينفخ، الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة. شوفوا التفاصيل دي كلها سبحان الله. تيجي مناظرة من أهم المناظرات في تقرير العقيدة، قصة سيدنا إبراهيم. القصة دي مش منفصلة أبدا عن ترتيب الصورة، بل هي موظفة تماما لخدمة الهدف سبحان الله. هذه الليلة اللي احنا اللي قرر فيها سيدنا إبراهيم ان يواجه معبودات قومه، هي دي الليلة برضو النهاردة ان مفترض انك تقرر انك يكون ليك دور في نشر التوحيد. لازم الليلة ديت، هو ديت الليلة ديت ملأ النور قلب الخليل، وهذه الليلة ملأ أيضا النور قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فملأ الكون نورا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا يزال نور هذه المناظرة وهذه الصورة يشع إلى الآن، لكن أنت بتحس بالنور ده، بتلاقي سبحان الله لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، لسه نور الآية دي جوه موجود، لسه نور إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وتاخدك الآيات دي بقى لصفات الله، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت. يا جماعة الحاجات دي مش عشان بس الناس اللي بيحبوا يتفكروا، مش عارفين في بعض الناس حاسين كده ان الايات دي كده من باب يعني ادينا كنا بنكمل القرآن يعني، فبنزود شوية ايات كده ايه حاشا لله سبحانه وتعالى، ان شوية ايات كده بيه يعني بنزود بها الكتاب يعني، فبيتعامل مع الايات دي بطريقة مختلفة سبحان الله. اللهم استعان. وبعدين رب القدرة العظيم ده يقول لك بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد. والمناسبة يا جماعة المتأمل في كتاب الله هيلاقي بديع السماوات والأرض دايما بتيجي مع نفي الموضوع الولد. ليه بقى؟ روح انت بقى، مش كل حاجة هتاخدها من هنا. ولذلك الآية بتقول لنا فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، ومن عمي فعليها. كل شيء فيها بيكشف علاقة القلب مع الخالق سبحانه وتعالى، عشان كده تنتهي الصورة بالاكتشاف الذي أنار شعلته الخليل أول مرة وأكملها الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. مستحيل تطلع من الصورة ديت إلا تقول أغير الله أبغي ربا، مستحيل تطلع من الصورة دي وتقول حاجة تانية غير كده. فالمعاني دي مهمة أوي أوي أوي إن احنا ندركهم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. تعالوا بقى نشوف يعني الختمات اللي احنا بندخل بيها للوحي ونشوف الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى في التعريف بقى بالله سبحانه وتعالى، شوفوا في النهاردة في المائدة في أواخر المائدة يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. خلي بالكم إن شاء الله برضو دي من ضمن المفاتيح، بس دي عاوزة بقى رواقان بعد رمضان وهدوء كده، أو ما فيش رواقان زي رمضان بس أقصد رواقان صحة يعني. ألا وهي نظارتي، أين الشيطان يكمن؟ يعني وجود الشيطان دايما في تفاصيل الأحكام، هيجي فين؟ خلاص هيجي فين؟ ولعل إن شاء الله أشير في سلسلة قريبة عن هذا المعنى. أدوات الشيطان يا جماعة. بصوا من استراتيجيات الشيطان إن يخليك تتعامل معاه إن هو ده حاجة ضعيفة كده ومجرد بس وسوسة وكده خلاص. يا جماعة لأ، يا جماعة الشيطان عنده مشروع كبير شغال عليه طول السنين اللي فاتت دي، من يوم ما ربنا خلق آدم لغاية ما يرث الأرض معاها، مشروعه الأساسي إنك دخلك النار. بيصحى وينام وعنده شغل. أنت متخيل إن في يعني تخيل، عشان تتخيل البعد، إن في مؤسسة اسمها مؤسسة شوشو للقتل، خلاص ما هي مؤسسة كده اسمها شوشو للقتل خلاص، أو شيمو للقتل ماشي. المهم مؤسسة إيه هذه المؤسسة، تتخيل إن مجمعة كل البلطجية وكل قتال القتلة وملبساهم ماسك يظهروا بوشوش مختلفة. الناس دي هدفهم إيه؟ هدفهم حاجة واحدة بس، لو أنت اسمك محمد، لو أنت اسمك بسمة، هم متخصصين فين إزاي يقتلوا بسمة. تخيل، وليهم بقى صفحات وليهم طيارات وليهم قنوات وليهم أسلحة وليهم كذا، عاوزين يعملوا، عاوزين إزاي نقتل بسمة. أنت متخيل بقى أنك هتتعامل معهم إزاي؟ فأنت لازم تبقى مدرك كل بسمة بقى تاخد بالها إن هتتعامل. الشيطان يا جماعة أقوى من دول بكتير. هو ربنا قال لك كيده ضعيف لو أنت فهمت القصة ومشيت على وحي، لكن لو بعت لا هو في حتة تانية. فأوعى تكون فاكر ان الشيطان ده الموضوع، لا يا جماعة، الشيطان كل فكرته ضرب التكريم اللي انت خدته، كرمت علي هو ده بقى. لا الموضوع انا ليا مشروع معاه، عشان كده ان شاء الله نتكلم قريب فين في استراتيجياته وطريقة التفكير بتاعته والكلام ده كله، لانه عنده منظومة كاملة جدا هي انه يربط اللي جنب بقك لاحتنكن، منهجية الاحتناك، هو كده كده هيحطك في التراك ده. منظومة كبيرة جدا. ما ايه اللي جابنا هنا؟ الله يهدينا. نرجع، يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصار والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان، ارادات الشيطان دي بحث مهم قوي، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء، دي من ضمن الاستراتيجيات، في الخمر والميسر اعلاها وفي غيرها، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. ايه بقى فين التعريف بالله؟ التعريف بالله، يا على جمال التعريف بالله في الايه دي. ربنا بيقول لك ايه؟ الشيطان كل شغله يوقعك في حاجات تبعدك عني انا ترضاها. فجابك بالحب، جابك بالحب، بيقولهم ان الخمر والميسر دي الشيطان هيستعملها ويبعدكم انكم تذكروني، ترضوا ده، وعن الصلاة وتقفوا يكون فيه، هل انتم منتهون؟ هتنتهوا ولا لا؟ قالوا انتهينا انتهينا. فجابهم بايه؟ بالحب. شفتوا اسلوب القرآن، شوفوا اسلوب القرآن، يعني تخيل كده عم انت تقول لابنك، بص انت لو مشيت مع اصحابك دول هيخلوك ان انت ما تحبنيش وانك تثق فيا. ايه لو هو بيحبك قوي يتخض، واخدين بالكم؟ فسبحان الله، من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى عرفنا بيها، والله يحب المحسنين. طيب عادي جدا يعني. يا جماعه يعني انتوا لو بتحطوا حد في مكانه معينه، شيخ معين ولا بتاعه بيدي درس، يقول لك ايه، هو بيحب قوي الناس المهتمه وبتيجي الصف الاول، ولا بيجوا اول ايه، اول ناس تدخل الزوم، ولا مش عارف، هتلاقي نفسك انت كده ايه، لو الراجل ده ليه مكانه هتلاقي نفسك كده مهتم. والدتك بتحب كوبايه الشاي بعد الايه، بعد الاه، هتلاقي نفسك مهتم على طول تعمل شاي لوالدتك بسرعه. ليه؟ انك بتحبها. طب بالله عليكم وهدوا كده وانفسكم. انا عارف ان كل سامعيني عارفين الجملة دي، بس انا عاوزكم تخشوا جوه كده وتحطوها وتقيموا نفسكم كم من 10. ربنا بيقول والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. تعمل ايه لما تعرف ايه والله يحب المحسنين؟ تخيل بقى، طبعا لو تتبعت في القرآن هتلاقي بقى الاحسان والامر بالاحسان واحسنوا ويحب المحسنين دي كتيرة قوي. تعمل ايه تكون منها؟ انك تكون منهم، مش انك تكون كل يوم تسأل نفسك الاحسان بتاعي النهارده في عبادتي، في معاملاتي، في نفقتي، في كل حاجه، طريقه وضوءك فيها احسان، طريقه صلاتك فيها احسان، ده ركوع فيه احسان، ده قراءه التشهد فيها احسان، خلاص ابعد عن الوسوسة، الإحسان ملوش علاقة بالوسوسة. من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا بها: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. طيب فين هنا قال لك ليعلم الله من يخافه بالغيب؟ في بلاءات كثيرة جدا ربنا بيقدرها عليك، ليه؟ حتى يظهر علمه السابق اللي كان في الغيب، يظهر قدام الناس ويظهر قدامك وتشوف انت. طيب ايه برضو اللي انا بستفيد منه هنا؟ عدل الله سبحانه وتعالى ورحمته. ليه؟ الله سبحانه وتعالى قادر اني حاسبني على العلم وما ظلمني سبحانه وتعالى، ولكن عدلا ورحمة يبقيني حتى يظهر علمه فيا. يعني ربنا كان يعلم ان ابليس هيمتنع عن السجود، لكن لم يحاسبه على هذا العلم، ولكن حاسبه على فعله، واخدين بالكم، على ما ظهر هذا الأمر. المعنى ده مهم جدا. من الحاجات الجميلة جدا في هذه الصورة برضو معانا آية كلنا عارفينها بس عاوزين نعيشها. يا الله يقول سبحانه وتعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك. طيب أذكر نعمتي عليك، جميل، وعلى إيه؟ ها، أذكر نعمتي عليك وعلى والدك. أنا عاوز تعمل قائمة كده، النعم اللي على والدتك كم مرة أنت وقفت تعمل قائمة كتير عليك؟ فكرت أنك تعمل قائمة على والدتك؟ إيه النعم اللي ربنا أدها لأمك وأبوك؟ بص كده عشان تبقى عندك شكر سليماني بعد كده، وتشكر وشكر ليه لقماني. المهم مش هي دي بقى الحتة اللي احنا عاوزين نقولها: وإذ كففت بني إسرائيل عنك وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي. يا الله على الجمال. إيه بقى؟ إن الله من بيعرفنا يقولك اللي جايين يسمعوا الدرس بتاعك ده، واللي جايين يعملوا بكلمة أنت قلتها، واللي قرأوا ليك تعليق، أنت فاكر أنت اللي جبتهم؟ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. شوفوا الجمال، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا عيسى: أنا اللي جايب لك دول، واخدين بالكم؟ فالمعنى ده يخليك دايما ايه، علمنا منطق الطير، الموضوع كله من فوق مش من تحت سبحان الله. يعلمنا الله سبحانه وتعالى من كلام عيسى لما قال سبحانك انك عند التهم وعند اي شيء يتعلق بالله انك ايه، تنزه الله سبحانه وتعالى. الانعام بدأت بالثناء، فنعمل سؤال خلاص اليوم، خلاص اليوم عاوزين النهارده تدي نفسك كام من 10؟ هل انت اثنيت على الله ثناء، حاسس النهارده انك فعلا خدت وجبه روحيه كده من الثناء على الله ولا لا؟ ايه رايكم؟ خدت؟ لا، يبقى انت بقى ايه، انت يا عم هذا ما تقرا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. انت نايم ليه يا عم؟ الناس هناك وانت لسه هنا. الله المستعان. من المعاني: كتب على نفسه الرحمه. لن نعدم الرب خيرا، كتب على نفسه الرحمه. ومن الرحمه ايه اطمئنان: لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه. ما تقلقش يا عم، الدنيا مش هتنتهي هنا، كله جاي هناك، والله كله جاي هناك. من الحاجات الجميلة جدا: وله ما سكن في الليل والنهار. وتلاقي القرآن يعني بيستفز عقلك ويستحسه كده ان هو يسأل أسئلة. وله ما سكن في الليل والنهار، طب واللي بيتحرك؟ وله ما سكن في الليل والنهار، هو بيتحرك ده من باب أولى. خلاص انت بقى روح شوف له برضه، وتشوف بقى العلماء قالوا ايه. هقول لكم كلمة وتقولوا لي الآية ايه، هقول لكم هداية وتقولوا ان احنا جايبينها منين. ينجيك من البلاء ويلقيك ابتلاء في العناء. جبناها منين؟ ينجيك من البلاء ويلقيك ابتلاء في العناء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يا سلام، المعاني دي مهمة جدا. شوفوا بقى قد ايه في ايات فيها التحام جامد جدا بين النبي وبين الرب العلي سبحانه وتعالى والاطمئنان. وبصوا ايه سبحان الله، من أي وجه تشوفها تلاقيها بتسمع في نظارة من النظارات. يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قد نعلم الأول، يقول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وأنهم لكاذبون. ربك بيقول لك ثق فيا، دول لو رجعوا هيرجعوا تاني ولو ردوا لعادوا. وأكيد احنا بنشوفها دلوقتي، ناس كانوا في عز الانتصار في يوم الأيام والتمكن يصوتوا ويعملوا، أول ما تسيبهم يرجعوا تاني لعادتهم. يقول الله سبحانه وتعالى للنبي قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تعريف بالله جميل جدا هنا، قد إيه بقى هو التعريف؟ قد إيه إن الرب جل وعلا بيقول لنا أنا معاكم في المعركة، أنا معاكم في المعركة خلاص، وبواسيك ومش هتركك. وأعلم إن الناس دي قاعدين يقولوا لك إن أنت متخلف وأنت جايب دين جديد وقول الكلام ده كله والقصة مش معاك، هم عارفين إن أنت محترم وإنك ابن ناس وإنك صادق أمين وإنك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. عم نيجي للنبي صلى الله عليه وسلم هنتكلم فيها النقطة دي. من الحاجات الجميلة جدا في التعريف بالله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، حفظ جناب التوحيد، دي برضو من ضمن النظارات، نظارة حفظ جناب التوحيد. لا أتخطى حظي ولا أتعدى حدي. سبحان الله، ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. الآية دي يا جماعة، فيها اطمئنان وثناء على العدنان وحفظ جناب التوحيد. هتقدروا تجيبوها؟ قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. انتوا حاسين إن زي ما يكون في ياقوت ومرجان ولا قلق بتنزل من السماء وانت مش ملاحق تمسك ديت ولا دي، زي سيدنا أيوب كده لما الجراد من ذهب اتنطور عليه مش عارف تمسك من دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي. سبحان الله، وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. الله أعلم بالظالمين دي مطمئنة، مين يقول لنا دي مطمئنة؟ فين الصور؟ فين هنا الاطمئنان؟ والله أعلم بالظالمين، مين يجيبها كده ويكون إنسان رايق؟ مين يجيب قدير عليهم فلا تقلق؟ ماشي، إيه كمان؟ إنك صادق يا محمد، جميل، دي فيها ثناء للنبي. إيه كمان؟ هينتقم المظلوم. إيه كمان؟ شوفوا يا جماعة، ركزوا بقى في الجمال كله أو بعض الجمال، ما فيش حاجة اسمها الجمال كله لا نحيط. يقول الله سبحانه وتعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لو أنا عندي، شوفوا جمال حفظ التوحيد، أن الله يطلب من محمد ويأمره أن ينطق هو بحفظ جناب التوحيد. ده المعنى الأولين. الحاجة الثانية أن له مكان عند الله حتى أن الله يختاره ليحفظ هو التوحيد، واخدين بالكم؟ فحتى في حفظ جناب التوحيد يكون من خلال محمد صلى الله عليه وسلم. المعنى بقى اللي هو فيه الاطمئنان جاي منين؟ قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله عليم بالظالمين. فين هنا بقى والله عليم بالظالمين؟ يا محمد لو أنت، هم بيطلبوا العذاب، وأنت يا محمد كبشر لو عندك العذاب كنت هتخلص ونخلص الموضوع طالما مش عاوزين ينتهوا، لكن أنا أعلم بالظالمين منهم ومنهم من سيكتب له الهداية وسيتوب، فأنا أؤخر العقوبة فإني الحليم، يا محمد. والله أعلم بالظالمين، في منهم ناس هتيجي يا محمد. تخيل إن الرب سبحانه وتعالى بيتكلم على البعداء دول كده، فديك اطمئنان وتخليك تحب ربك أكتر وأكتر وأكتر. سبحان الله. طيب سريعا كده الحفاوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، من أول بقى المائدة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وربنا سبحانه وتعالى يقول إن على رسولنا البلاغ المبين ومرة يقول لهم لا تسألوا عن أشياء. ليه كل شوية تروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وتسألوه وتقولوا له يا محمد؟ لدرجة في واحد مثلا الجمل بتاعه يضيع يروح يقول للنبي فين جملي؟ فربنا لهم لا تسألوا عن أشياء. لا محمد مش الأسئلة التافهة دي، واخدين بالكم؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. بصوا يا جماعة، المائدة تجعلك تجلس على مائدة السراج المنير الرحمة. ليه؟ يكتب في نهايتها أمتي أمتي، وهو بيقول إن تعذبهم فإنهم عباد. يا سلام على الجمال، وهو بيبكي في الآية دي وبيقول أمتي أمتي أنا خايف عليهم. هنا أنت مش عارف تروح لآل عمران، مش هتعرف تروح لآل عمران لما تشهد المشهد ده. لما تشهد المشهد ده تخش على آل عمران تحمد ربك اللي أرسل هذا النبي، فتقول الحمد لله. تبدأ كده على طول تقول الحمد لله، ويبدأ بقى القرآن بقى يتكلم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. دي كلها ايه؟ ثناء على النبي ودفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له محمد القصة دي اتنفع. طيب عاوزين بقى ناس صحيح، اللي جايين اللي صحيين هم اللي جاوبوا، اللي نايمين يصلوا على النبي. يقول النبي، يقول الله سبحانه وتعالى قل أي شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فين يا جماعة هنا حفاوة القرآن بالعدنان صلى الله عليه وسلم؟ أين حفاوة الله بمحمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية؟ الكفار راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إيه؟ مين يشهد لك يا محمد؟ احنا رحنا سألنا اليهود والنصارى قالوا ما فيش حاجة عنك، مين يشهد لك؟ فربنا بيقول له قل لهم أكبر شهادة قل الله. شفتوا الجمال؟ قل الله أكبر شهادة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يشهد. سبحان الله. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. فين الحفاوة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو جهل وأبو سفيان لما راحوا سمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم والنضر بن الحارث، قالوا احنا يعني النضر بن الحارث قال ما سمعتش حاجة، يعني كل اللي أنا سمعته كلام بيقوله زي اللي أنا بقوله لكم. وأبو سفيان قال أنا حاسس إن فيه صح. فأبو جهل قال لا، ما نقدرش نمشي وراه في الكلام ده. فربنا سبحانه وتعالى قال ومنهم من يستمع. طب فين الثناء هنا؟ ليس العيب فيك يا محمد، فما خرج منك شيء يعاب. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة. نحن الذي جعلنا فمنعنا، نحن الذي جعلنا فمنعنا، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وهم ينهون عن محمد وينأون عن القرآن. واخدين بالكم؟ فربط الله سبحانه وتعالى بين الاثنين. شوف، ولو ترى يا محمد. طيب قد نعلم، قد نعلم دي بقى قد نعلم انه لا يحزنك، دي تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم. قد نعلم ما قالوا فيك، انما قالوا ذلك بسببنا ولأجلنا، وان كنت عظيم الجاه فيهم. إنما أصابك ما يصيبك فلأجل حديثك عن الرب جل وعلا، فلأجل حديثك عنا. إيه جمال؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم يا محمد لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولكن الظالمين، وفيها ثناء على رسول الله أيضا. إيه هو الثناء؟ أن النبي ما تكلم بهذا. كان النبي ممكن يقول هم مش بيكذبوني، القصة مع القرآن، لا حاشا، ما نطق بها، ولكن أنطقه الله سبحانه وتعالى في الوحي حتى ينطقها محمد وحيا ولا ينطقها حالا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينطقها وحي. سبحان الله. ويوسي ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا، من سلك سبيلنا صبر على ما أصابه من حديثنا. خلاص يا محمد، ما هو بقى إيه؟ استحمل. ولقد كذبت رسل من قبلك، كل ده بسبب. من الآيات الجميلة جدا، شكلنا كده إيه الوقت بيجري، الله يهدينا. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، مفترض مين اللي بيقول سلام عليكم؟ اللي جاي ولا اللي رايح؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون، اللي جاي بيقول سلام عليكم للي قاعد صح؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. ليه؟ قال لك الأكابر أما بتخش عليهم بتهاب، فبيجي لك سكوت هيبة، فقل يا محمد تطمينا لهم سلام عليكم، أنت الكبير المهاب. سبحان الله. وإذا جاءك كذا كذا دول اللي هيجوا سبحان الله قاسوا تعب المجيء فأزل عنهم المشقة فقل سلام عليكم. ودي يا جماعة آية مفترض تعيشوها في رمضان، كل اللي داخلين المسجد جدد وكل الناس اللي رايحة تهتدي للجامعة. أنا بستغرب جدا من الخطاب، انتوا جيتوا جيت تفتكروا الجامعة دلوقتي، طب ودول يلاموا على ايه؟ طيب يعني دي ناس المفترض نقول لهم جزاكم الله خيرا ان لما عرفتوا يا باغي الخير اقبل جيتوا، ولا نقول لهم جيت تفتكروا رمضان دلوقتي؟ يا اخي ده انت حاجة، ربنا يهديك. وإذا جاءك سبحان الله، لو عم يقولك وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، قل لهم كتب ربكم على نفسه الرحمة، قل لهم أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فين هنا حفاوة القرآن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أن الله جل جلاله، بل هذا مفتاح، هذا المفتاح هو مفاتيح المفاتيح من في القرآن. إيه هو؟ تتبع، تتبع بهذه النظارة كيف حبب النبي الناس في الرب العلي من خلال كلام الله. ربنا بيقول له روح قول لهم يا محمد من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب على من، روح قول لهم، واخدين بالكم؟ طب احنا عاوزين بقى نشوف النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، نروح نجيب بقى في السنة والسيرة كلامه اللي يطابق الكلام ده، عشان كده كل كلامه في التوبة والقصة دي كلها هتلاقيه خلق القرآن. مش احنا قلنا خلق القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها؟ الله المستعان. طيب برضو من ضمن الآيات، وكل الآيات جميلة، كل القرآن سبحان الله من المعاني، قد جاءكم بصائر. فين الثناء هنا؟ قد جاءكم بصائر من ربكم. حامل البصائر أنا، حامل البصائر محمد صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم بصائر، فين يا جماعة البصائر؟ فين البصائر؟ مع محمد صلى الله عليه وسلم. قل إني نهيت، الآيات اللي هي قل إني نهيت، قل إني على بينة، إيه دية الآية دي؟ كلمهم عن نفسك يا محمد، كلمهم عن عطاءات الله لك يا محمد. لأنك بقى ماشي بقى في القرآن، مش هتنص الصورة، مش هتخلصك يعني، مش هتخلص. والقرآن الشيطان ربنا ذكره فين؟ أنا قلت شوية من الشيطان هتلاقيه معانا يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، مشغول جدا إن يبعدك عن الذكر. كم واحد ذكر؟ تعرف كم واحد بيذكر ربنا؟ كم واحد سبح النهاردة تسبيحات كتير أو استغفر كتير وبتاع؟ الشيطان عامل منهجية إنك تبعد عن الذكر حالا ولسانا، وإن ولو قلت يبقى لسانا بس. كتير بيعمل غلط وفاكر إنه صح، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. دي منهجية ربنا بيقولها لنا. والشيطان وإما ينسينك الشيطان، الشيطان بينسيك عشان تقعد مع الناس البعداء، استهوته الشياطين يخليك دايما تهوي للأرض. من الحاجات اللي فيها تصحيح يا ربي على الوقت، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. أحيانا الخبيث هيعجبك بس خلي بالك لا يستوي. ده مفهوم مهم جدا من المفاهيم، بأن دايما عما تدعي دعاء اضبط مفاهيمك الأول. ايه هدفك من الدعاء؟ انت عاوز من الدعاء؟ عاوز مائدة من السماء عشان تعمل ايه؟ نريد ان نأكل منها. ينهارك ابيض، عاوز اهم حاجة الأكل؟ لا مش اهم حاجة. عشان كده سيدنا عيسى لما طلب اول حاجة قال تكون لنا عيدا، والعيد مرتبط بالدعوة والعبادة وامر ديني، فلازم تطلب الحاجات اللي ارتبط بيه بدينك. من تصحيح المفاهيم، مش معنى ان ربنا فتح عليهم ربنا راضي عنهم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. من تصحيح المفاهيم ان الله سبحانه وتعالى لما بينهي البعداء الاشقياء يقول فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لما الظالمين ربنا يهلك ظالم، احمد ربك، احمد ربك. من تصحيح المفاهيم وفيها ثناء على سيد المرسلين، أليس الله بأعلم بالشاكرين. هو مش معنى فلان خد ومش معنى فلان خد، ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، مش معنى فلان ومش معنى فلان. ربنا بيقول لك يا عم صحح مفهومك، أليس الله بأعلم بالشاكرين. الموضوع فوق مش تحت. طيب ايه بقى هقول لكم في موضوع المطمئنات؟ حاجتين اتنين بس. الآية الأولى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إيه العلاقة دي؟ إيه الآية دي؟ الآية دي أبو ابن سيدنا سعد بن وقاص بيقول فيا نزلت ومعي خمسة هم أظن عمار وابن مسعود وصهيب وبلال، إن شاء الله يكون المقداد هو السادس. هم الستة دول نزلت عليهم، كانوا الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم احنا ممكن نقعد معاك بس ابعد الفقراء دول، ابعدهم عننا ومش عارف ايه. فوقع في قلب النبي ما وقع، فقال الله سبحانه وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشين. طب فين فين فين هنا الاطمئنان؟ هؤلاء كانوا مستورين بحالهم، فشهرهم الله سبحانه وتعالى وأظهر قصتهم. احنا كنا نعرفها، مين يقدر يقول على حد يريد وجه الله؟ الله قال عنهم يريد وجهه، سبحان الله. لأن هؤلاء أصبحوا أمس ولا حديث لهم إلا مولاهم يا محمد، يدعون ربهم بالغداة والعشي. لا تنظر إلى خرقتهم ظاهرة، ولكن انظر إلى حرقتهم للدين باطنة. الله أكبر. فدايما أنت تطمن يا عم، ما تخافش يا عم، الدين ده مش للأغنياء بس، الدين ده مش للجماعة على فكرة، في ناس عايشة الفكرة دي خلاص. الدرس بتاعنا بتاع مين؟ البيئة دي بس خلاص. ما انا اعرف دور القرآن ما بتدخلش الا بالايه، بالكارنيه، بس بطريقة نفسية كده خلاص. انت على حسب كده، انت كومباوندي خش، مش كده لا ارجع، انت روح انت اسكن بقى ايه، شوف لك دار في اقاليم كده روح اسكن فيها. من الايات المهمة جدا ونختم بيها، قل الله، يقول الله سبحانه قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. من اللي ينجيه؟ قل الله. طيب فين الاطمئنان؟ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ثم دي أكبر ثم مطمئنة في القرآن ومحرجة، ثم أنتم تشركون. يعلم أنك هتشرك، ويعلم أن هؤلاء، عفوا، يعلم أن هؤلاء سيشركون. أنا قلت عفوا، أنا قلت يعلم أنك، يعني حاشا اللي يسمعني يكون هو المراد. يعلم أن هؤلاء هيشركوا بالله سبحانه، ومع ذلك ينجيهم من كل كرب، فما بالك بمن يعلم أنهم سائرين على الدرب وعلى التوحيد. ربنا يحفظنا وإياكم ويسلمنا ويسلمكم ويثبتنا ويثبتكم، وأسأل الله أن يصلحنا ويصلح بنا ويهدينا ويهدي بنا ويغفر لنا ويكون ويجعلنا سببا لأن يغفر لغيرنا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل حسن الخلق حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.